دمعي ليت الدمع يجديني لما رحلتي وتاهت بعناويني أطرقت أبكي على قلب يشاطرني روح الحياة وياسري في شراييني. في عيني أمي قرأت الحزن فارتبكت مشاعري عندما جاءت تناديني. قالت بحزن دونا فاضت لبارئها جثرت أبكي ودمع الفقد يكويني. أماه هاتي جهازي لا أصدق لا أرسلت مذهولة دن أجيبيني. لا ترحلي هكذا يا سلوتي فأنا بدونيك الحزن يعدو في مياديني. لكنها لم تجب لي آه قد رحلت نحو الجنان فلا خل يواسيني. أواه يا قطعة مني ويا سندي ومن إذا ضقت جاءت لي تسليني. ومن إذا سرني أمر تقاسمني طعم السرور وتحيي فرحتي فيني. ومن إذا لفني أمر يكدرني وجدت في قولها أنسا يسليني. أبكيك بالدمع ليت الدمع يجديني لما رحلت وتاهت بعناويني أطرقت أبكي على قلب يشاطرني روح الحياة ويسري في شراييني. لم أنسى آخر يوم زرتها وحكت حروفها خلتها يا ربي تشفيني. كانت تحدثنا عما ألم بها منها تعلمت درسا عن ملاييني. فجعت فيك لعل الله يجبرني لن نثر يكفي ولا شعر الدواوين. ولو كتبت بدمع العين ما وصفت ما حبر الدمع حزنا ساكنا فيني. ربي رضيت بأقدار لنا كتبت رضيت أرجو الرضا جبرا يقويني. قابلتها يا خفي اللطف مؤمنة وصبرها قصة كانت تعزيني. عزاؤنا أنها في طاعة نشأت وكنت أحكي لها بالله زديني. قوي ثباتي على الإيمان إن فتن ما جت بنا يدنا والنصح أهديني. رابت على حشمة والستر ديدانها والله جملها بالعقل والدين. نامت على فطرة الإسلام صالحة ترجو رضا الله في عسر وفي لين. أحبها الكل لما طاب معشارها يفوح ذكر شذاها كالرياحين. مددت كفي بجنح الليل سائلة ربا عظيما ينادي من يناجي. يا ربي أسقي ثراها غيث مغفرة بعفوك الله عاملها إلى حيني. وارفع منازلها واغفر خطيئتها وأرضها بالجزاء يا مالك الدين. يا عمتي أعظم الرحمن أجركم وأعقب الصبر أجرا في الموازين. غدا على الحوض تلقاكم بنياتكم برفقات الصحب مع خير النبيين. تقودكم نحو بيت الحمد هليئة حول القصور تباهي حوراها العين. على الأرائك والولدان تخدمكم مسيركم أشهر ظل البساتين. والحمد لله ما حل المساء وما تنفس الصبح بالإيمان يحييني. ثم الصلاة على هادي الورى أبدا ما سبح الطير في خضر الأفنين. والحمد لله ما حل المساء الحمد لله تنفس الصبح بالإيمان يحييني. ثم الصلاة على هادي الورى أبدا ما سبح الطير في خضر الأفنين. ما سبح الطير في خضر الأفنين.